فالأنصار مزارعون عندهم الزراعة العظيمة رضي الله عنهم، نفع الله بهم المهاجرين. لكن كثير من طلاب العلم فعلوا ذلك ووقعوا حب عليه التجارة ما تسأل عن طلب العلم وعن التفقه في الدين.